بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في مدارسة كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد ورحمهما الله تبارك وتعالى. لازلنا في كتاب الإيمان والرد على المرجع عند الأثر 46 بعد 600. تفضل أخي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، قال الإمام أبو عبد الرحمن، قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمهم الله تعالى: حدثني أبي، حدثنا يحيى، حدثنا شعبة، حدثنا مغيرة عن أبي وائل قال: قال رجل عند عبد الله: إني مؤمن. قال: قل إني في الجنة. حدثني أبي، حدثنا وكيع عن سفيان عن سلامة بن كهيل قال: اجتمعنا في الجماجم أبو البختري وميسرة أبو صالح وضحاك المشرقي وبكير الطائي، فأجمعوا على أن الإرجاء بدعة، والولاية بدعة، والبراءة بدعة. أجمعوا على أن الإرجاء بدعة والولاية والولاية هنا فيها الله أعلم، المفروض تكون والولاية لأنه معطوف على الإرجاء. أجمعوا على أن الإرجاء بدعة والولاية بدعة. أما إذا قلنا جملة استئنافية يجوز فيها الرفع، لكن الوصل أحسن، لأنه هو إجماع على جميعها. يعني يجوز تقول وجها، تقول على أن الإرجاء بدعة والولاية، هذه تكون جملة استئناف. وجمل الاستئناف قد تكون مقطوعة عما قبلها، وقد تكون لها صلة معنوية، فهمت؟ لكن جعلها معطوفة يعني لها حكم المعطوف عليه، حكما في اللفظ والمعنى إن شاء الله. لذلك الصواب أن يقال والولاية. نعم، أحسن الله عليك. نعم، وإياك. قال: والولاية بدعة، والبراءة بدعة. أيضا البراءة، نعم، كله كذلك كله. يعني نعم كله هنا تكون هنا. نعم، أحسن الله عليك. قال: والبراءة بدعة، والشهادة بدعة. حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، أنبأنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن الليثي يعني ابن أبي سليم عن الحكم عن سعيد الطائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: الولاية بدعة، والإرجاء بدعة، والشهادة بدعة. حدثني أبي، حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن طاووس قال: قال يا أهل العراق، أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن؟ قال: وقال منصور عن إبراهيم: كفى به عمى الذي يعمى عليه أمر الحجاج. فقال منصور عن إبراهيم: قال وذكر الحجاج فقال: ألا لعنة الله على الظالمين. حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا الشريك عن المغيرة قال: مر إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه. حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر. طبعا مسألة الحجاج مسألة خلافية بين السلف، واضح؟ مسألة خلافية بين السلف، أي في تكفيره، واضح؟ مسألة اختلف فيها الناس، فبعضهم كفره، وهم أكثر الذين كانوا بالعراق، واضح؟ رأوه كافرا لما ظهر منه، وبعضهم رآه فاسقا ظالما. يعني أهل السنة أهل الحديث في أمر الحجاج على قولين، بعضهم رآه كافرا يعني كفر أكبر، حتى قال الشعبي تعرفون لما قال يزعمون أن الحجاج مؤمن أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله، تمام. وبعضهم قال الحجاج يجر على أمعائه في النار، إنه ينقض الإسلام عروة عروة كما قال القاسم بن مخيمرة. وقال غيره هو أبو رزين قال أشهد أن الحجاج على قال إذا قلت أن الحجاج مؤمن إني إذا لفي ضلال مبين. وقال طاووس كافر بالله لما سئل الحجاج قال عجب لإخواننا أهل العراق يدعون الحجاج مؤمنا، قال وما هو إلا كافر. وقال سعيد بن جبير ما خرجت عليه حتى كفر بالله. وقال الشعبي لبعض المرجئة قال كيف تقول في الحجاج مؤمن، هل يجتمع في المؤمن ضلال وفسق أو ضلال وإيمان، إنما الحجاج مؤمن بالطاغوت كافر بالله. وكلام كثير يعني في تكفيره وفي الكلام فيه. طبعا نحن لسنا في بحث هذا، لكن فقط فيما يتعلق بالإيمان أن الحجاج بين الكفر الأكبر وبين الفسق والظلم. لذلك بعض القاني كان يحدث ويقول حدثني سمعت الحجاج يخطب الحجاج الفاسق، هكذا أثر عن بعض السلف، بعضهم يقول الحجاج الفاسد. وقد ورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال إن في ثقيف كذابا ومبيرا. أما الكذاب فهو المختار بن أبي عبيد الثقفي، وهذا قتل في ولاية ابن الزبير وخلافة رضي الله عنه. وأما المبير يعني المجرم المفسد فهو الحجاج بن يوسف، قالت أسماء إني لا أخالك إلا هو يعني. وقد كان مفسدا، هذا لا يختلفون فيه، وقد كان ظالما مسرفا في الدماء جسورا عليها يقتل بالظنة ويقتل بغير حق كثيرا يعني، هذا كان معلوم حتى شبه بالخوارج فيه أنه له طاعة، قالوا مفسر القرآن تفسيرا أزرقيا بطاعة شامية لو غلو في السلاطين. هذا الحجاج طبعا المرجئة كانوا يلزمون به. طيب المرجئ إذا قال، طبعا المرجئ الذي لا يكفر الحجاج لكن السني، وإن لم يكفر بعض السنة كابن سيرين وجماعة لم يكفروا، كما كانوا يقولون أنه مؤمن كامل الإيمان أو يشهدون عليه بالإيمان، الإيمان المطلق يعني مدح وتزكية، واضح. فهنا كان الخلاف بين أهل السنة والجماعة رحمه الله تبارك وتعالى وبين غيرهم من طوائف المرجع في ماذا؟ في مسألة مرتكب الكبيرة. احنا الآن واخذنا الحجاج ككافر خلاص، يعني الحجاج خرج كما يقال من مسألة مرتكب الكبيرة، صار في مسألة مرتكب الناقض من نواقض الإسلام، فهذا المرجع تكفره، المرجع تكفر من وقع في ناقض من نواقض الإسلام. لكن الخلاف اللي كان مع المرجع، وإذا اعتبرنا الحجاج فاسق وصاحب ظلم هو كذلك وهذا الشيء متفق عليه، فالمرجع نازع أهل السنة في الاسم والحكم في مرتكب الكبيرة، يعني شخص موحد على هذه الملة ليس له كفر ظاهر ولا نفاق باطن وعنده قدر مجزئ من التوحيد. طبعا هم يخالفوننا في القدر الذي يقوم به الدين، يخالفوننا فيه، فنحن نقول القدر الذي يقوم به الدين هو القول والعمل. أما المرجع يقولون القدر الذي يقوم به الدين هو القول والاعتقاد، وأما العمل فهذا خارج مسمى الإيمان، إنما بحث الأعمال ليس في استحقاق الجنة والنجاة من الخلود في النار، ولكن بحث العمل في مسألة تفاوت الدرجات في الجنة. وعجب أعمال كثيرة له درجة وهذا أقل، لكن العمل كله ليس أصلا في الإيمان ولا هو من جنس الإيمان، تمام تمام. إذن هم لم يكفروا صاحب الكبيرة، يعني الآن لما تأتين بالزاني لا يكفرونه كأهل السنة، لكن لما لم يكفرونه نازعوا أهل السنة في اسمه وفي حكمه، واضح. نازعوا أهل السنة في اسمه، اسم المرتكب الكبيرة، ونازعوهم في حكمه. طبعا أسماء الدين، أسماء الشرع كما لا يخفاكم في باب الأسماء الأحكام درسنا هذا كثيرا، هناك أسماء مدح وهناك أسماء ذم. والمسلم والمؤمن والمحسن هذه أسماء المدح بهذا التراتب على حديث جبريل، فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال نعم، هذه أسماء الشرع، أسماء المدح. وهناك أسماء الذم الخاصة بالكافرين، وهناك الأسماء المشتركة مثل الفسق، مثل الظلم ونحو ذلك. مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة خالف المرجئة في اسمه، وهذا راجع لثلاثة أشياء. الخلاف تحريره، لماذا نحن نختلف عليهم في تسمية هذا الزاني؟ لأن عندنا الإيمان يختلف عن الإيمان عندهم، ولذلك يذكرون في كتب الإيمان أحاديث التي فيها نفي الإيمان عن العاصي ردا على المرجع. فالمسمى الإيمان عندنا القول والعمل كما لا يخفى، وهم عندهم قول بلا عمل. هذا السبب الأول أحدث خلافا في تسمية مرتكب الكبيرة. السبب الثاني أن أهل السنة يفرقون بين الإسلام والإيمان، فدائرة الإسلام أوسع من حيث أهلها من دائرة الإيمان. دائرة الإيمان أخص، كما جاء في أثر جعفر بن محمد، ودل عليه حديث جبريل وآية الأعراب وحديث سعد بن أبي وقاص قال إني أراه مسلما، قال أو مؤمنا. فهذه كل أدلة التفريق. المرجئة لا ترى الفرق، لا ترى فرقا بين الإسلام والإيمان، هم مرتبة واحدة. فهذا أحد، ولذلك يسمونه مؤمن ومسلم، عندهم شيء واحد. السبب الثالث الذي أوجب الاختلاف في اسم مرتكب الكبيرة واضح، هو فهمنا للوعيد مختلف عنهم. فعندنا نحن الوعيد الأصل أنه نافذ، يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم مثلا، أو لا يدخل الجنة مدمن خمر، وهذه الأحاديث التي وردت في الوعيد. فإن أهل السنة يقول الأصل في الوعيد ينفذ، لكن قد تقوم، وهذا أمر من الغيب لا يجزمون به، لكن قد تقوم موانع من مغفرة، من شفاعة، من ذنوب مكفرة إلى آخره، من رحمة الله أعظم شيء سبحانه وتعالى أن يرحم هذا العبد فلا ينفذ فيه الوعيد. لكن لا يعني أن غيره لا ينفذ فيه الوعيد، أو يعطل الوعيد، أو يضعف الوعيد. أما المرجئة فهم آمنوا بالوعيد ظاهرة وعارضوه بالوعد، أو أضعفوه بالوعد، فجعلوه مرجوا له أكثر من أنه متوعد، بل جزموا له بالرجاء. فلذلك حينئذ صار اسمه مختلف بيننا وبينهم. هذه أسباب أوجبت هذا الاختلاف في الاسم بيننا وبين المرجئة في اسم من؟ في اسم مرتكب الكبيرة. ركزينا، فالمرجئة لا تجعل مرتكب الكبيرة، طبعا المرجئة بجميع فرقها بدعيها وغاليها كلهم يقولون مرتكب الكبيرة، واضح، مرتكب الكبيرة يسمى مؤمنا، الإيمان المطلق، الإيمان الكامل يطلق عليه اسم الإيمان، واضح، فهمتم؟ لماذا؟ للأسباب التي تقدمت، فهمت؟ ثم هم لا يرون منزلة النفاق أيضا، هذه مسائلهم، يشوفوا الناس مؤمن وكافر، مؤمن مطلق وكافر مطلق. فلذلك قالوا المرتكب الكبيرة من الزنا شراب الخمر نقول عنه مؤمن. وقد غلط أبو الحسن الأشعري في مقالاته لما نقل الإجماع على ذلك، وهذا باطل الكلام، أن المؤمن ما يجتمع في إيمان ونفاق، وبنوا على هذا، وهذا كلام كما قلنا باطل مخالف الأثار التي نقرأها في الباب. أما أهل السنة والجماعة فإنهم سموه مسلما، لم يضعفوا أن يسموه مسلما، قالوا مسلم، سموه مسلم، لكن لم يصفوه بالإيمان المطلق، باسم الإيمان المطلق، لا يقولون فيه مؤمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى عنه هذا الاسم، فقال لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه هو مؤمن. فالاسم الإيمان المطلق المدح رفعوا عنه، لم يصفوه به، وإنما وصفوه باسم الإسلام، واضح، كما دلت على ذلك النصوص. قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، سماهم الزاني والزاني. ثم قال ربنا تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، ففرق بينهم في الاسم، مع أن الزاني مسلم لكن ليس بمؤمن، يعني ليس لا يوصف باسم الإيمان المطلق، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. واضح. أما المرجاة فقولهم في مرتكب الكبيرة كالآتي: أولا قالوا مؤمن كامل الإيمان، يعني اسم المطلق، وقالوا إيمانه، لأنهم عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأصل واحد قول الشهادة واعتقاد المدلولها في الباطن، هذا هو. وهذا أتى به جبريل، وأتى به الأنبياء، وأتى به الأولياء، وأتى به الأصفياء، وأتى به الصديقون، فقالوا هذا الإيمان إيمان شارب الخمر، وإيمان جبريل وميكائيل والأنبياء والأولياء سواء، إيمان سواء، لأن الملزوم منه قد أتوا به، لم يرعوا درجاته ولا تفاضله ولا الزيادة ولا النقصان ولا نحو ذلك. وهذا القول موجود في كلام أبي حنيفة معروف، يعني وقول أصحابي وقول أهل الرأي منهم وقول الحماد وجماعة الذر المرهب وجماعة، هذا قولهم، قول المؤمن كامل الإيمان. الأمر الآخر أنهم قالوا أن مرتكب الكبيرة يعني مستحق للوعيد، وهذا قول من؟ هذا قول المرجئة المبتدعة، قالوا مستحق للوعيد، لأنه لما يزني هل نقول نسألهم هل يعاقب في الآخرة؟ طبعا في الدنيا سموه اسم المدح المؤمن، لكن في الآخرة كيف؟ قالوا هو يستحق الذم والعقاب، لكن غلبوا أحاديث الوعد في حقه وأضعفوا، لم يبطلوا ولم يسقطوا، وأضعفوا آثار والأخبار الواردة في الوعيد. واضح. ولذلك جاء من قال منهم مغفور له. طب ما الداعي لها؟ تغليب أحاديث الوعد على أحاديث الوعيد. وأول الحديث الوارد لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، بأن المراد به النهي وليس الخبر، يعني لا تزني أيها المؤمن، وليس المراد خبر ينفي الإيمان عن المؤمن ويتضمن نهيه عن الزنا، وإنما هو فقط نهي من باب التنزه، هكذا قالوا. واضح. ليدلك على هذا المعنى الآتي: أن سالم الأفطس كما في الإبانة الكبرى لما سأله مبارك بن حسان قال له: يا سالم، رجل أطاع الله فلم يعصه، ورجل عصى الله فلم يطيعه. شوف الصورة هذه: رجل أطاع الله فلم يعصه، ورجل عصى الله فلم يطيعه، يعني واحد أصل فيه الطاعة واحد أصل فيه المعصية، كلامهم واحد مسلم. قال: فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة، وصار العاصي إلى الله فأدخله النار. شوف التقرير هذا، يعني هذا الطائع راح للجنة، العاصي راح للنار، إذن هو يؤمن بالوعيد. ثم شوف السؤال فش قال، قالوا: هل يتفاضلان في الإيمان؟ هذا الطاعة وهذا معصية، أصل فيه الطاعة مع التوحيد، وهذا الأصل فيه المعصية مع التوحيد، لكن الأصل فيه المعصية يعني مسرف على نفسه، وهذا الأصل فيه الطاعة، واضح متحفظ من الذنوب، هذا دخل الجنة الطائع والعاصي دخل النار، هل يزيدان في الإيمان يتفاضلان؟ فقال سالم الأفطس: لا، لا يزيدان، لا يتفاضلان، إيمانهم سواء. لماذا؟ لأن كلاهما عندهم مدلول الشهادة قولا واعتقادا. طيب هو الأعمال قل خارج مسمى الإيمان، طبعا هنا ألزمه عطاء، قل بالآية قل هل يستوي الخبيث والطيب يعني، لكن فقط هذه يبين لك أنهم كانوا يؤمنون بأنه في وعيد، لكن هذا الوعيد، هذا الوعيد يضعفونه. بالغت الجهمية، الجهمية اللي هو غلاته غلاة المرجئة، فقالوا أن الزاني، طبعا هذه أسماء الشريعة، وإذا أسماء الشريعة ما سمتهم المؤمنين، شوف سبحان الله، ذكر ربنا يقول السارق والسارقة، يعني يسمون بيش باسم الفعل، أسماهم باسم الإيمان المطلق، اسم الإيمان المطلق. فمثلا الزاني الشارب وغير ذلك، هؤلاء المرجئة الغلاة المرجئة اللي هم الجهمية قالوا هؤلاء مؤمنون اسم الإيمان المطلق، نفس ما قالته إيش المرجع. لماذا؟ لأن عندهم الإيمان المعرفة، وهذا عنده المعرفة. واضح؟ تمام. ثم قالوا أيضا في هذا الباب جماعة منهم من غلاتهم، قالوا جائز ألا يدخل أحد النار من الموحدين الكلامة، يعني من مرتكب الكبيرة الزنات وكذا، قالوا وارد أن ولا واحد يدخل النار، وهذا كفر، أنه رد لأحاديث الشفاعة اللي فيها ماذا؟ أنه ناس يدخلوا النار، لابد من قسم من الموحدين يدخلوا النار. هؤلاء قالوا له ممكن ولا أحد يدخل، وقسم آخر توقف في الناس جزمت على هذا الإمكان، وبعضهم قالوا نحن متوقفين، يسمون المرجئة الواقفة، هم قليل شيء لما قليلون من الأشعرية كالباقلاني ويميل إليه ابن حزم، يسمون المرجئة الواقفة هم غلاة، فإنهم لا يجزمون بنفاذ الوعيد في المعين من أهل الكبائر في أي واحد، قلوا أهل الكبائر نتوقفوا، ممكن لا أحد منهم يدخل النار وممكن يدخل النار فنتوقف، سموا واقفة المرجعة، والله سموا الواقفة اللي وقفوا في القرآن لا مخلوق غير مخلوق، هذا وقفوا في مطلق الموحدين، يدخل النار لا يدخل النار فتوقف. واضح؟ لكن هذا قول شرذمة من الجهمية، أما قول الجهم نفسه سمي مسلمين سمي مؤمنين كامل الإيمان، والمؤمن والمسلم عندهم سواء. هذا بالنسبة إيش؟ بالنسبة لمرتكب الكبيرة. طيب، إذن من سمى مرتكب الكبيرة، يعني واحد جاء الزاني، جاء الفاجر، جاء الشارب خمر، جاء لسارق وقال هذا مؤمن كامل إيمان، هذا وقع في بدعة اسمه بدعة الإرجاء في الاسم الكلام هذا. ثم إذا قال إيمانه كإيمان جبريل وقع في بدعة، هي من بدعة الإرجاء، باعتبار أنه ماذا؟ كلاهما أتى بمدلول التوحيد نطقا واعتقادا. وإذا قال ذنوبهم مغفورة، يعني على على على على جهة الرجاء، أو ذنوبهم مغفورة على جهة الرجاء المضعف للوعيد، قال ذنوبهم مغفورة، فهذا وقع في بدعة من بدع المرجئة. طبعا هذه ثلاث بدع ليست مكفرة، لو سمى شارب الخمر مؤمن كامل الإيمان، هذا ما حكمه؟ مبتدع. ركز معي، هذه ترى مهمة جدا، مرجئ مبتدع ليس كافر. تمام؟ لو جاء المرتكب الكبيرة قال هذا زيد من الناس مرتكب الكبيرة اللي كان يشرب الخمر، غفر الله، الله يغفر له، خلاص مغفور له، مبتدع، وقع في بدعة الإرجاء. ثالث، لو قال إيمانه كإيمان جبريل والأولياء كلهم وحدون اتقوا الشرك، بهذا الاعتبار إيمانه إيمان واحد لا يزيد ولا ينقص وهم في أصله سواء، هذه بدعة من بدع المرجعة، بدعة إيش؟ بدعة ابتداء ليست كفر. هذا في الأسماء، هذا في الأسماء. طيب نأتي الآن للأحكام، حكم صاحب الكبيرة في الآخرة. لو قال صاحب الكبيرة في الآخرة مستحق للعقاب ولكن الوعد غلبه على الوعيد، ومستحق للعقاب، يقول لك هذا شرب الخمر مستحق للعقاب لكنه متقي للشرك والله يتقبل من المتقين وكذا وكذا وكذا، فأضعف فيه فقال هذا مغفور له، طبعا مغفور له حكم أخرى، هذا وقع في بدعة ليست مكفرة. الصورة الثانية، لو قال هذا مرتكب الكبيرة كامل الإيمان وهو في الآخرة لا يدخل النار أحد من أهل الكبائر، هو وغيره كل أهل الكبائر لا يدخل أحد النار، الجميل لا أحد من أهل الكبائر يدخل النار، كلهم مغفور لهم كلهم، هذا كافر، هذه بدعة الجهمية، بدعة من بدعة الجهمية في مسائل مرتكب الكبيرة في الأخرى. لو توقف نفس الأمر كمذهب الباقلاني، جماعة الأشعرية الشرذمة يتوقف، هذا أيضا مذهب الجهمية الواقفة الغالية منهم. واضح جماعة؟ طيب نأتي لهذا صاحب المرجئ الذي قال العمل ليس من الإيمان، كتأصيل في الإيمان، حتكلمنا عن التأصيل في مرتكب الكبيرة، إذا قال العمل ليس من الإيمان فهذه بدعة غير مكفرة. قال الإمام أحمد: تخشى الكفر على من يقول إيمان قول بلا عمل؟ قال: لا يدخل عليهم الكفر، ليس قولهم كفر أكبر. ما يجي أحد يقول هي كفر لكن السلف عذرون بالتأويل كما قال بعض الجهلة، لا، الفعل القول نفسه ليس كفرا. أي نعم في لوازم كشأن البدعة بريد الكفر، لكن القول اعتبره السلف بالإجماع بدعة غير مكفرة. طيب، في تأصيل الإيمان أنا أتكلم عن المرجع المبتدع، لأن قول الجهمية في تأصيل الإيمان بنفسه كفر أكبر، لكن الجهمية المرجع غير المبدعة هذا هو تأصيله. طيب، الشيء الثاني: ما حكم العمل؟ سألنا سؤال جنس العمل إيش حكمه للمرجع؟ قال: حكمه فريضة واجب، لكنه لا يكفر صاحبه إذا تركه. هذا مرجع مبتدع ليس بكافر، كما قال سفيان الثوري لما تكلم عن المرجع، قال: يقول من شهد لا إله إلا الله وترك الصلاة وغسل من الجنابة فهو مؤمن. هذا قول المرجع. ثالثا: لو قلنا له هذا الذي ترك العمل هو ألا يكفره؟ قلنا له: طيب، لما ترك العمل هل استحق أن يعاقب، يدخل جهنم، يعذب؟ قال: نعم، مستحق للعقاب، نزل عليه نصوص الوعيد، واضح، لكنه يخرج من النار تارك العمل. قل: هذا مبتدع وليس بكافر، هذه كل بدع المرجع الأولى. سؤال الثالث الرابع: لو قال أن ترك العمل بهذا اللفظ، ترك العمل لا يضر في الإيمان، لا يضرهم ترك الأعمال، فهذا كافر، هذا قول كفري، وهذا ليس قول المرجع لواي. وهذا اللازم الذي أشار إليه ابن بطة ومن قبله الآجري رحمه الله في لازم على قول المرجع بأن العمل ليس من الإيمان، وأطلقوا التكفير، بعض الناس ما فهموا أنه هذا لازم، ولا يريد ابن بطة أن قول المرجع في نفس الأمر كذلك، ولكن يقول هذا يلزم على قولكم أن الله فرض عليهم فرائض ولم يردها منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها، قال هذا كفر. طيب، المرجع لا تقول هذا، تقول فرض فرائض ويريد من العباد أن يعملوها، لكن إذا تركوها لا يكفرون. وما قالوا لا يضرهم تركها، قالوا يلحقهم الوعيد بتركها، لكن أضعفوه. فالقول بأن الله أراد أعمال من عباد، لم فرض على العباد أعمال ولم يريد فرائض ولم يريد منهم أن يعملوها، أو القول بأنه لا يضرهم تركها، هذا قول كفري، وهو قول غلاة المرجع وليس قول المبتدعة المرجعة. تمام، هذه انتبه لها في هذه المقالات، واضح يا جماعة؟ فمن أنكر الوعيد أنه ما في وعيد في العصاة وأسقطه، واضح، أو قال لا يضر ترك العمل والله فرض فرائض لم يرد بالعباد أن يعملوها، هذه كلها كفرية تلزم على قول المرجع بحسبها، لكن لم يقولها المرجع ولم يصرح بها، فانتبه حتى ما تختلط عليك الأمور. أما عبارة لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هذه ليست من المحفوظات عن المرجع وإن اشتهرت في كتب المقالات. واضح، وإنما عرف هذا عن فرق الغالية من المرجع، هو اللي عرف عنهم هذا، لكن هؤلاء فروع الجهمية مثل اليونسية وهؤلاء، هذا فروع الجهمية. واضح، هذا كان يرى الإيمان والمعرفة، يونس بن عون السمري وهو نميري كان يقول الإيمان والمعرفة والخضوع. واضح، يقول الإيمان والمعرفة الخضوع القلبي، وهذا جهمي أصلا، ولذلك كان يقول أن ما دون إذا أتيت بالمعرفة وتركت كل طاعات الدين لا يضرك تركها ولا يعذبك الله على ذلك، ولا يعذبك الله على ذلك. واضح، وإنما هذا ذكر عن اليونسية، إن صح فهو قول غلاة المرجع، لكن المرجع قالوا هذا لا، فيكون ابن بطة لما ألزم المرجئة المبتدعه كما فعل الإمام أحمد ألزمهم في رسالة الإيمان بأقوال الجهمية غلاة، لا يعني أنهم يقولونها بشد النار وصلاة الصليب، وألزمهم أبو عبيد في كتاب الإيمان، فهمت؟ كذلك ابن بطة ألزمهم فقط، وهذا قول فرع من فروع الجهمية، قول الذي ذكرناه الذي هو لا يضر مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يعاقب على أحد، وأن مسيء المعرفة لا يضر، وإسقاط الوعيد في حق أهل الكبائر جميعا، هذا قول اليونسية من غلاة المرجئة، وكما يقال يعني بعضهم يعني ليسوا كثير، وبعض المعتزلة ذكروا عن فرقة أخرى من أصحاب الجهم فرع عنهم تسمى الفرقة العبيدية تبع عبيد المكتب أو المكتب، هذا كان يقول أن الإنسان إذا مات على التوحيد ما يضره أي ما فعل من الآثام مطلقا ولا ما فعل من الذنوب مطلقا، وهذا يذكر في كتب المقالات، لكن كما أشرنا في هذه المسألة أن هذا يكون قول فرع لغلاة، أما المرجئ المبدعون الذي بدعهم السلف هذا لا يصح عنه، واضح؟ انتبه. إذا ابن بطة لما ذكر أنه في ناس يقولون لا يضر ترك الفرائض يحمل على هؤلاء الغلاة، تمام؟ انتبه. نعم أكمل. حدثني أبي حدثنا سليمان أنبأنا جعفر الأحمد أنبأنا جعفر الأحمد عن أبي الجحافي قال قال سعيد بن جبير لذر يا ذر ما لي أراك كل يوم تجدد دينا. حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أنبأنا جعفر بن زياد يعني الأحمر عن حمزة الزيات عن أبي المختار قال شكى ذر سعيد بن جبير إلى أبي البحتري الطائي قال مررت فسلمت عليه فلم يرد علي، فقال أبو البحتري لسعيد بن جبير فقال سعيد بن جبير إن هذا يجدد كل يوم دينا، لا والله لا كلمته أبدا. حدثني أبي حدثنا وكيع عن شريك عن أميين عن شعبي قال إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهوون في النار. حدثنا أبي حدثنا إسماعيل أنبأنا خالد حدثني رجل قال رآني أبو قلابة وأنا مع عبد الكريم فقال ما لك ولهذا الهزأ مالك ولهذا الهزأ. نعم هذا يستفيد منه. طبعا هذا يستفيد منها يعني ليش يريدون في هذه الأخبار؟ طبعا في ذم لرؤوس المرجع عبد الكريم بن أبي المخارق قد أبو أمية روى عنه مالك في الموطأ غره وسمته، لكن روى له في الفضائل ما روى له في أصول الأحكام، وروج مصري وكان ضعيف الحديث ومن المرجع أيضا. لماذا يذكرون هذا؟ أولا ليثبتوا لك ذم المرجع وأنه سلف ذم الأعيان، أعيان المرجع ذمهم لم يمدعهم. ثانيا لم يكفرهم، إذا كنظر عبارات معنى هؤلاء أدركوا البدعة. جبه دائما لما تقرأ الآثار اقرأها في سياق البدعة التي ظهرت، الإرجاء ظهر بعد الجماجم الشعبي، الوقت يتكلم على الإرجاء، ظهر الإرجاء في زمانه، فهمت؟ لم يطلقوا عبارات التكفير، ما يجيني أحد مو دارس ولا شيء ومسكين ضايع في البلالة ويخرج لنا تكفير المرجى ويشوش علينا بتشويشات، ترى هذا ما حقق العلم. هؤلاء أعلم من أي واحد جاء بعدهم، من أي شخص جاء بعدهم أعلم بالمرجى، قالوا أنهم الهزء، قالوا أنهم كذا يهود القبلة، لكن ما أطلقوا التكفير. وهذه نقطة مهمة جدا، لو تستقرأ التابعين الآن خليك من أتباع التابعين وهم فضلاء، اللي ظهرت في زمانهم البدعة ما أحد منهم أطلق التكفير، أنا لا أعلم أحدا أطلق التكفير، وإنما التكفير على المرجئة المبتدعة طبعا أطلق من بعض أتباع التابعين ومن بعض تبع الأتباع وأفراد، أما أئمة السنة في الطبقات هذه ولا أحد أطلق الله، وهذا يكون كالإرجاء يكون كالإجماع، معذرة، هذا يكون كالإجماع كالتواطؤ. انظروا لنا الأسماء سعيد بن جبير مع أنه ذم من ذر المرهبي وكان لا يسلم عليه عنده مبتدع، لكن لو كان كافر قال سعيد بن جبير لما كفر الحجاج قال كافر، قال خرجت عليه إلا لما كفر بالله، تمام؟ الشعبي كفر الحجاج لكن ما كفر المرجع، فهمت؟ يقول عنهم أنهم كذا وكذا، إبراهيم النخعي يقول فيهم كذا وكذا، هنا يقول الهزء لكن ما يقولون فيه كافر أو نحو ذلك. انتبه إلى هذه العبارات. إذا التكفير هذا لو أطلقه أحد هذا خلاف الإجماع، قول شاذ يعني ليس معتبر، قد يعتذر للرجل بسياقه، لأنه في بعض الناس كفرت الطواف 72 كلها مثل ابن حامد الحنبلي، بل محمد بن عبد الواحد الشيرازي الحنبلي كفر الطوائف 72 وكفر من لا يكفرهم بل كفر من سماهم فساق. تخيل يعني لو تبدعهم يكفرك. هذا غلو لا شك أنه غلو ومخالفة للإجماع. ومسائل العقائد جماعة تبحث بدرجات الإجماع السني. يعني مثلا لما كما ذكرنا ظهرت الإرجاء ظهر في 82 أو 86 بعد الجماجم، أدرك هذا التابعون لم يطلقوا التكفير، لو تتبعت الأثر لم يطلقوا. فلما يجي شخص بعدهم في أتباع التابعين كطبقة علمية متأخرة ويطلق التكفير، قل هذا خطأ وارتاح، لست مطالب أن توجه. لو وجدت مساغا للتأويل والتوجيه وجه كلام أهل العلم لا بأس، لكن لو أعجزك وأعياك قل هذا خطأ من رجل فاضل رحمه الله تعالى، وأن الأصل محجوج بالإجماع المسبوق، وريح نفسك. إحنا اليوم ناس يخرجوا في الفيسبوك يقرأ الكلام ابن بطة لا يفهمه، وعاد يقرأ كلام الأجري لا يفهمه، والعلماء لما يتكلمون خاصة في مقام مزجي التقرير مع التحرير يطلقون اللوازم، يلزموا في هذا الضال، فممكن يلزمون المبتدع بأحوال الكفار، ويلزمون المسلم العاصي بأحوال الكفار، ولا يعني أن هذا المبتدع ولا هذا العاصي المسلم كافر، وإنما لوازم هذه. فهو لا ينتبه لهذه القضية فيقول انظر من بطة أطلق تكفير المرجع، وتصير المسألة خلافية، وعد يكفر هذا وهذا يكفر هذا، وهذا كله من الجهل صراحة. واضح المسألة تطلب من أولها. الخوارج تريد أن تعرف أحكامهم، شوف ماذا قال في معالي بن أبي طالب وارتاح، أنه قاتلهم يعرفهم. وخليفة راشد أعلم أهل زمانه في زمانه، ما في أحد أعلم من علي بن أبي طالب، لا بالسنة ولا بالعقيدة ولا بالفقه ولا بتأويل القرآن، ففضله يعلمونه لا يتقدمون عليه أحد. وهو قال لم نقاتل أهل النهروان على الشرك، أي نعم في عبارات بعض الصحابة تشير للتكفير، لكن هذه على فرع من فروع الخوارج كالأزارقة أحمد، مثل عبارة أبي أمامة، بعض ظاهر عبارة أبي سعيد الخدري، لكن علي رضي الله عنه وعامة الصحابة لم يكفروا الخوارج، وروي عنهم الحديث من التابعين. نفس الشيء أيضا الشيعة المفضلة ما حد كفرهم، قدرية متوسطة، هؤلاء يكاد يكون إجماع واضح، يعني كثير كثير أطلقوا عدم تكفيرهم، يعني واضح، وإنما أطلق على بعض مقالاتهم التكفير، ومرات يمزجون بينهم وبين الغلاة، ومرات بينهم وبين لوازم التي التزمها الغلاة، هذا حصل في كلام بعض أهل العلم، وإن شاء الله هذا يحقق في حينه إن شاء الله. نعم، لكن في المرجئة كما تقدم انظر عبارة التابعين ما فيها تكفير، فيها ذم، وهذا الذم نحن نبقى عليه، هذا اتباعنا. وإذا نبدأ نبدع المرجئ لا نمدحه، لا نجعله إماما في الدين، نقول مبتدع وهكذا، لأن السلف تواطوا على ذمه. نعم. حدثني أبي حدثني هشام بن قاسم عن محمد يعني بن طلحة عن سلمة بن كهيل قال وصف ذر الإرجاء وهو أول من تكلم فيه ثم قال إني أخاف أن يتخذ هذا دينا، قال فلما أتت الكتب من الآفاق قال فسمعته يقول بعد وهل أمر غير هذا؟ سبحان الله، شوف الغرور يعني. حتى بعضهم قال هذا دين نوح، يعني من غلاة من غلا في الإرجاء، يعني نسب هذا لإبراهيم بن طهمان الله أعلم بصحته، هو كان مرجئ لكن نسب هذا إليه، قالوا هل هذا إلا دين نوح، يعني أرجع عياذا بالله، فقال واحد ما كفوا عن بدعتهم حتى نحلوها الأنبياء. نعم. كتب إلي قتيبة بن سعيد كتبت إليك بخطي وختمت الكتاب بخاتمي ونقش خاتمي الله ولي سعيد، وكان خاتم أبي رحمه الله يذكر أن بكر نمضر حدثهم عن عمارة بن غزية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 بابا، أرفعها وأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. حدثنا عبد الأعلى بن محمد النرسي حدثنا حمد بن سلمة عن عصام يعني بن بهدلة عن الشعبي أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو دعنا من هذه الأحاديث فإنا لا نعبأ بها شيئا، يعني أحاديث بني إسرائيل، وحدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حدثني عبد الأعلى بن محمد النرسي حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أحسبه عن أبيه أن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فسئل ما زيادته وما نقصانه، قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحده وخشيناه فتلك زيادته، وإذا أغفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. حدثنا عبد الأعلى حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها عن الإيمان فقالت أفسر أم أجمل؟ فقال بل أجملي. فقالت من سأته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. حدثني عبد الأعلى النرسي حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن المختار عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن زبير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. حدثني عبد الأعلى بن حماد بن النرسي حدثنا بشر بن منصور حديث أبو الخطاب من سأته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن، هذا الحديث وقع في إسناده خطأ، وقد أعله الدارقطني، وقع في إسناده اختلاف، وقد أعله الدارقطني في علله واضح، وقال من الصحيح أنه من رواية الزهري عن عمر، واضح من رواية الزهري عن عمر، ورواية الزهري عن عمر منقطعة والله أعلم، نعم لكن معناه صحيح. حدثني عبد الأعلى بن محمد النرسي حدثنا بشر بن المنصور يعني السليمي العابدة عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون بابا، أفضلها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سهيل ابن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون بابا، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء شعبة من الإيمان. حدثني وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد يعني بن عبد الله المزني الواسطي عن سهيل يعني بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون بابا أو شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حدثني أبي وقرأته عليه حدثنا مهدي بن جعفر حدثنا وليد حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز يقولون ليس للإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا، وينكرون على من يقول إنه مستكمل الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. نعم، وهذا الذي نقله المصنف هنا عن وليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي يقول سمعت أبو عمر الأوزاعي ومالك بن أنس سعيد بن عبد العزيز التنوخي يقول ليس للإيمان منتهى، هذا في مسألة الزيادة، قال وهو في زيادة أبدا، وينكرون على من قال إنه مستكمل الإيمان. طبعا أمر الزيادة والنقصان تقدم معنا، وقد أفاض واستفاض الإمام أبو عبيد القاسم السلام في الاحتجاج له بألوان من الاحتجاج بديعة حسنة يرغب لطالب العلم مراجعتها، قد نقل زيادة والنقصان عن 40% من العلماء رحمه الله تعالى، وحكاه إسحاق إجماعا عن الصحابة والتابعين، هو معروف في كتب الاعتقاد مسألة الزيادة والنقصان وثبوت لفظهما، وقد تقدم معنا ذلك. وحقيقة هذه الزيادة كما ذكرها هنا أن الزيادة في أبدا، يعني هذا من الغيب، لا أحد يقول استكملت الإيمان، ولا يشهد بهذا إلا للأنبياء على درجاتهم في ذلك، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أما سائر الخلق ممن غيب عنهم علم الباطن وعلم الآخرة فلا يشهد لأحد باستكمال الإيمان، وذلك مر معنى الاستثناء. أما المرجئة قال ينكرون على من يقول، يعني والإنكار هنا تبديعهم، من يقول الإيمان أن الإنسان مستكمل الإيمان أو إيمانك إيمان جبريل، احنا بينا هذا راجع القول، مقال هذه من أسبابها عدم التفريق بين الإسلام والإيمان وعدم القول بالزيادة والنقصان، والسبب الثالث أن المرجئة لا يرون الإيمان ذو شعب، لا يرون أن الإيمان ذا شعب كما ورد في الأحاديث التي قدمت، ولذلك أوردها المصنف بعدين أورد هذا الأثر، الله أعلم، كالإشارة إلى هذا المعنى أنه قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث من وجوه أن الإيمان ذو شعب وأجزاء يتبعض، يعني فمنه شعب إذا فاتت فات الإيمان كله، ومنه شعب إذا فاتت فات كماله الواجب، وهكذا. فهمت؟ أما المرجئة فترى الإيمان كالخوارج، هم في هذا الباب كالخوارج، يقولون الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتفاضل. الخوارج يقولون إذا زالت شعرة من الإيمان زال الإيمان كله، وكذلك المعتزلة، ولذلك يقولون الإيمان هو أن تعمل بجميع الطاعة وتترك جميع المعصية، هذا الإيمان. لو تركت طاعة واحدة أو أتيت بمعصية واحدة زال الإيمان كله. الخوارج يقولوا كافر في مقام الكبائر، إذا كانت المعصية كبائر، المختلفين في الصغائر، يقولوا كافر، تمام. والمعتزلة يقولون فاسق، فاسق زال عنه اسم الإيمان. بعدين هون يتفقوا مع الخوارج أنه مخلد في النار، حكم الأخرى ما في خلاف، اختلفوا في اسمه في الدنيا. والمرجئة تقول أن الإيمان أيضا يثبت بعضه، نعم، إما أن يثبت كله أو يزول كله، ما في تبعيد. ولذلك قالوا إذا أثبتنا اسم الإيمان للعصاة نقول مؤمن كامل الإيمان، ما نقول عنده بعض الإيمان ناقص إيمان، لا، يعني إما أن يثبت كله أو يزول كله. يعني مثال دائم الذي أضربه للطلبة هو مثال الشجرة. الشجرة كلنا نعلم أن للشجرة ساقا وأغصانا وفروعا وهكذا. الشجرة هذه يأتي الخارجي، لو أخذنا ورقة فقط اشتفهم المثال، تخيل أمامك شجرة تأتي إلى ورقة منها وتنزعها، ورقة من أوراق الشجرة، الخارجي يقول ما في شجرة، لو نزعت ورقة ما في شجرة، تمام. هذا لماذا؟ لأنه عنده مثل أن تجتثها من أصلها كأن تنزع ورقة منها سوا، إما أن يثبت كله أو يزول كله، ما عنده تبعيد. ويأتي المرجي نفس الانطلاق، تمام، يأتي المرجي نفس الانطلاق، إما أن يثبت كل الشجرة وإما أن يزول كله، أما أن يثبت بعضها من مقومات ما تصح به كالساقي والجذور نحو ذلك، ولو زال شيء من كمالها، لا، يقول لك هذا ما في، منزل التبعيض دي لا توجد. لذلك من طلقوا أي المرجئة الغلاة في الوعد والخوارج الغلاة في الوعيد، انطلق كلاهما من أن الإيمان لا يتبعض لا يتفاضل لا يزيد لا ينقص، تمام، وأنه مستوي استواء واحد. ولذلك حماد بن أبي سليمان أحد رؤساء الإرجاء كان ينكر على من يدخل الإيمان الأعمال في الإيمان، وينكر على من يقول بالتفاضل، وينكر على من يستثني، واضح؟ إيه، نعم. هم عندهم كلمة ينقص الإيمان يعني كفر عند المرجئة، وبالتالي لا يقولون بالنقصان، هذا حقيقة أمرهم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ألزمهم بلوازم كثيرة في كتاب في رسالته في الإيمان يحسن مراجعته، وقد حرر معهم في ذلك، وكنت علقت عليه، موجودة في كتاب السنة الخلال، رسالته إلى أبي عبد الرحمن الجوزجاني في مسألة الإيمان، وألزمهم بلوازم كثيرة. طيب، فقط هنا تنبيه أن المرجئة، وهذه أشار لها أبو عبيد قاسم بن سلام، أن المرجئة يقولون الإيمان كان يزيد قبل كمال الدين، وبعد كمال الدين لم يكن هناك زيادة. بعض المرجئة طبعا غير المبدأ غير المكفرين كانوا يقولوا الإيمان يزيد لما كان الدين الآيات تنزل، الشرع تنزل، كان يزيد الإيمان زيادة، وشريعة وشريعة وشريعة وشريعة، بعدين لما اكتمل الدين لم يكن هناك زيادة، واضح، لم يكن هناك زيادة. وكان رد عليهم سفيان بن عيينة وغيرهم يعني. ولذلك هم ينظرون للإيمان كأنه في مكة قبل نزول الشرع، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال لا إله إلا الله دخل الجنة، واش يعني في كل وقت، هذا الإيمان، هذا الواجب الوقت، طب الشرائع هذه دي كانت تنزل؟ قال نعم، هو لما يلزمهم السنة أنه جاءت شرائع وآل الأمر إليها وكذا، كما قال أوزاع الزهري والأوزاع وغيرهم، قالوا هذا كان يزيد أيام كان ينزل الآيات، أما لما كمل الدين فلا زيادة بعده. واضح النقطة هذه؟ نعم أكمل. حدثني يعقوب الدورقي قال قال عبد الرحمن بن مهدي أنا أقول الإمام يتفضل، وكان الأوزاعي يقول ليس هذا زمان تعلم، هذا زمان تمسك. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثني إسحاق بن منصور يعني السلولي عن منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن حبيب قال كنت عند سعيد بن جبير في مسجد فتذكرنا ذرا في حديثنا فننال منه، فقلت يا أبا عبد الله إنه لواد لك بحسن الثناء إذا ذكرت، فقال ألا تراه ضالا كل يوم يطلب دينه. نعم، ومعنى هذا أنه كان يثني ذر المرهبي على سعيد بن جبير ولم يغر سعيد ذلك ولم ينفعه، لأن أمر دين ليس أمر دنيا، كما قال الأوزعي لأبي ثور أو لثور عفوا لثور بن يزيد الكلاعي القدري لما أراد أن يصافحه قال يا ثور لو كانت الدنيا لكانت المقاربة ولكنه الدين، يعني هذا دين ليس له علاقة والله يثني عليه خلاص انتهى الموضوع يصير أخي وهو صاحب بدعة ارجع. فهنا قال إنه لواد لك يعني يحبه ويحسن عليك الثناء ذكر، قال تراه ضالا يعني منحرف مبتدع يعني. نختم بهذا الأثر. أكمل. حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة حدثنا أبو سامة حدثنا سفيان عن الأعمش قال سمعت ذرا الهمداني يقول لقد أشرعت رأيا خفت أن يتخذ دينا. نعم أكمل. حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن مهدي عن محمد بن أبي الوضاح عن العلاء يعني ابن عبد الله بن رافع عن أبيه قال أتى ذر الهمداني سعيد بن جبير في حاجة فقال لا حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم، أما تستحي من دين أنت أكبر منه. حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال بلغني أن شعبة قال لشريك كيف لا تجيز شهادة المرجئة، قال كيف أجيز شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان. نعم يعني كان لا يقبل شهادتهم، واضح. وهذا راجع لبحث مهم جدا يعني في عند أهل السنة والجماعة أنه الشافعي استدل بها في شهادة الأهواء أنهم أكثرهم كان يقبل شهادة العدل من هؤلاء ما رد شهادته، وبعض السلف كان يبالغ في التشديد فلا يقبل شهادة حتى المبتدع، وهذه من الأدلة كما بين الإمام الشافعي أنه ليس كفار، يعني كون الأصل عند السلف أن شهادة أهل الأهواء ممن لا يستحلون الكذب ولا يشهدون بما يقوي بدعتهم وهم أصحاب عدالة في النقل يعني وصدق في النقل أن هؤلاء يقبلون شهادتهم لذلك قبلوا روايتهم من الحديث، تمام؟ وهذا الدليل على عدم تكفيرهم كما استدل بذلك الإمام الشافعي في كتاب الأم عند باب شهادة أهل الأهواء، وهذا المراد به الفرق 72 التي خالفت أهل السنة وليس من خالف أهل القبلة من الجهمية ونحوهم. طيب نكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى بهذا القدر ونتم بإذن الباري تبارك وتعالى في مجلس قادم إن يسر الله تبارك وتعالى وعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، إنه سميع قريب مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل، وجزاكم الله خيراً.